السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أجمل ركعتين في حياتك، تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام هنا للرجال وللنساء. كنا في شهر رمضان بنقدر نصلي التراويح والتهجد، يعني ما شاء الله جوانا طاقة ان احنا نقدر نصلي قيام الليل طول السنة كلها بفضل الله. وانا مش هشق على حضراتكم، كل اللي عايزه ان احنا نصلي ركعتين في جوف الليل في التلت الاخير من الليل، خليها بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد وكل واحدة نقوم كده في التلت الأخير، نقوم ونتوضى في التلت الأخير من الليل. التلت الأخير اللي هو آخر 3 ساعات قبل الفجر، في أي وقت من الأوقات دي، ويا حبذا لو كان وقت قريب من الفجر يبقى جميل جدا عشان نصلي قيام الليل ونجلس نستغفر وبعد كده نصلي الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى، ونقول أذكار الصباح ونقرأ ورد القرآن ونصلي صلاة الضحى، فناخد ونفوز بفضل الله بأجر حجة وعمرة تامة، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة، طبعا ده بالنسبة للرجل، المرأة لو صلت في البيت في مصلاها تاخد نفس أجر الرجل، من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تمام كده؟ هنقوم في التلت الأخير من الليل نتوضأ ونقوم بقى كده نقف في مكان هادي ونور هادئ كده ما شاء الله يخلي الخشوع قريب من القلب. تمام؟ ولو مش قادرين نقف نصلي واحنا قاعدين ولنا نفس الاجر، يعني لو واحد مريض او واحده كبيره في السن او حد عنده ظروف في رجليه يصلي واحنا قاعدين. ولو مش حافظ القران ممكن نمسك المصحف بفضل الله او نقرا من الهاتف، دوت يجوز وده يجوز بفضل الله، ونصلي بقى بخشوع وبكاء وحضور من القلب، ونستحضر كل امنيات حياتنا الدنيويه والاخرويه، فهذا وقت تحقيق الامنيات ووقت المغفره ونزول الرحمات بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل، أي نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. وياريت في الركعتين اللي هنصليهم ياريت بالله عليكم نقرأ فيهم بمئة آية، أمر بسيط جدا والله لن يكلفكم ولن يعني لن يستغرق ربع ساعة، المئة آية بدون تحديد ولكن من باب التيسير، ممكن نجيبهم من أول 4 ركعات في جزء عامة بيعدوا المئة آية بفضل الله، أو سورة الواقعة ونقسمها على ركعتين بفضل الله، سورة الواقعة مع الفاتحة تعدي المئة آية بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بسند صحيح، قال: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، يعني يتكتب لنا قيام ليلة كاملة من عشاء للفجر. تمام؟ ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، يعني من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات. وقلنا قبل كده نقدر نجيب ال1000 آية بإن احنا نصلي 8 ركعات 4 ركعات زي ما انتوا عايزين، لا نحدد عدد الركعات. تمام كده؟ نقدر نصلي بفضل الله بجزء تبارك وجزء عامة بفضل الله سبحانه وتعالى، يبقى كملنا ال1000 آية بفضل الله سبحانه وتعالى. صدقوني بقى الركعتين اللي بقول لكم عليهم دولت والله العظيم وعن تجربة هيفرقوا معاكم جدا في حياتكم، وإن شاء الله بعد كده هيفرقوا معانا كلنا في آخرتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأختم بهذا الحديث الرائع الذي رواه أبو نعيم وابن المبارك بسند صحيح ورقمه لمن أراد أن يرجع إليه في صحيح الجامع للعلامة الألباني رقم 3518، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه بجوار مقبرة. النبي كان ماشي صلى الله عليه وسلم ومر هو وأصحابه بجوار قبر، تمام كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والكلام للصحابة وللأمة، قال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون. كلمة تحقرون وتنفلون يعني ايه؟ يعني ركعتين خفاف من اللي انتوا بتظنوا ان هم حاجة يعني بسيطة، يعني ما هيش حاجة تقيلة يعني، تمام؟ ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا، اللي ميت ومدفون في القبر ده، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يعني لو أن الله أنطق هذا الميت اللي في القبر وطلع دلوقتي وقلت له تتمنى أيه؟ يقول لك ركعتين خفاف أقوم أصليهم دلوقتي ويتحطوا في ميزان حسناتي أدخل بهم القبر مرة تانية. سبحانه، يعني سبحان الله، شيء عجيب جدا. فإحنا الآن في الحياة في فرصة قدامنا نقدر نصلي قيام الليل، نصوم النوافل، نقرأ القرآن، نذكر الرحمن، ندعو إلى الله، ندل الناس على الخير، وكل ده هيبقى داخلنا على القبر وإحنا في قبورنا حسنات وخيرات لا تخطر على قلب بشر. فالدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تقول أجمل ركعتين في حياتكم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.